Book 2 13 تامتي تامتي الأنشطة والأعمال ساكميانوبا ساكميانوبا ماذا تعمل مارتا؟ راس ساكميانوبس مارتا راس ساكميانوبس مارتا هي تشتغل في المكتب إس أوبيسشي موشاوبس إس أوبيسشي موشاوبس هي تشتغل على الكمبيوتر إس كمبيوتر تان موشاوبس إس كمبيوتر تان موشاوبس أين مارتا؟ ساد أريس مارتا؟ ساد أريس مارتا؟ في السينما. كينوشي. كينوشي. هي تشاهد فيلماً. إس فيلمس أوغوريبس. إس فيلمس أوغوريبس. ماذا يعمل بيتر؟ راس أكتبس بيتري. راس أكتبس بيتري. هو يدرس في الجامعة. إس أونيفرسيتت شي ستاولوبس. إس أونيفرسيتت شي ستاولوبس. هو يدرس لغات. إس إنبس ستاولوبس. إس إنبس ستاولوبس. أين بيتر؟ ساد أريس بيتري؟ ساد أريس بيتري؟ في المقهى. كافيشي. كافيشي. هو يشرب قهوة. إس قاواس سوامس. إس قاواس سوامس. إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ ساد قيقوارت تاسفلا؟ ساد قيقوارت تاسفلا؟ إلى الحفلة الموسيقية. كونسرتزي. كونسرتزي. يحبون سماع الموسيقى. تكوين قيقوارت موسيقيس موسمينة. تكوين قيقوارت موسيقيس موسمينة. إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ ساد أرغي غوارت تاسولا. ساد أرغي غوارت تاسولا. إلى الديسكو. ديسكو تيكازي. ديسكو تيكازي. هم لا يحبون الرقص. مات أرغي غوارت تيكوا. مات أرغي غوارت تيكوا.